بسم الله الرحمن الرحيم. حملته أمه وهي ما ليس لك به وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من ناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون Yeah, boy,

سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه

لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد إِنَّ اللَّهَ عِندَهُ وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت Mm-hmm.